إني أحبكم في الله. الله أنتم منسيين جدا. يا رب بقول لك بحبك في الله. تقول لي أحبك الله الذي أعترف فيه وتقوم كده إيه؟ يعني ده محسن كده من كتر التأثر نازلين منك ولا كده يعني خلي في إيه؟ يعني يبقى في أكشن كده. إني أحبكم في الله إخواني وأحبكم في الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم بالذات بعد مصيبة التفسير. بعد ما فضلوا مني بالله الواحد حس ان فعلا في ناس فضل الله يعني كتير وسطنا اخوه واخوات بفضلوا مني بالله سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان احنا نستهل يعني الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيبه على ايديهم. فانا حسيت ان انا يعني ارتبطت بكم اكتر. عموما يا اخواني في الله موضوع النهارده لا يحتاج الى مقدمات ومش هنقدر ندخل في مقدمات. النهارده مش هنتكلم عن الخشوع في الصلاه. النهارده مش هنتواصل ومش هنكمل السلسله بتاعتنا لان انا النهارده انتبني احساس شديد بالخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت انا ازاي هقدر احط وشي في وش النبي عليه الصلاه والسلام على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا اخوانا احيانا الواحد يعني يحس ان في واحد مش هيقدر يحط وشه في وش واحد جوه الجنه نفسها. يعني هنحط وشنا في وش النبي عليه الصلاه والسلام ازاي جوه الجنه نفسها؟ ازاي هتقول يا رب خليني معاه في الجنه؟ ازاي هتقول يا رب اسقيني من يده شربة على الحوض؟ ازاي يا اخوانا احنا حسبناها ازاي؟ كيف حسبناها والنبي صلى الله عليه وسلم يشتم والنبي صلى الله عليه وسلم مئات الجرائد الكافره على مستوى العالم بتكيد المسلمين وبتغيظ المسلمين بانها تنشر وصول مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام حبيب الله يشتم ونحن احياء. يا جماعه ما ينفعش ان احنا يعني نتصور بعدها ان احنا نقابل النبي عليه الصلاه والسلام كده ونقول له اشفع علينا يا رسول الله. ازاي يا اخواني في الله؟ المره الاولانيه اللي اسيء للنبي عليه الصلاه والسلام فيها ايام الجريده الدنماركيه. في المره الاولانيه يا اخوانا كان الموضوع يجيب ذبحه صدريه. في نفس الفتره كانت مصر بتلعب الكاميرون ومصر كسبت الكاميرون وقامت احتفالات هادره بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها بيومين بالظبط من شتم النبي عليه الصلاه والسلام ورسم الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام في الجريده الدنماركيه. بعدها بيومين جت مغنيه غير مسلمه وعملت في استاد كبير في مصر حفله غنائيه احتفال بانتصار مصر على الكاميرون. بعدها فتره بسيطه اي منتج دنماركي كنت تلاقيه من اقصى الامه الاسلاميه الى اقصاها تلاقيه موجود في كل السوبر ماركتات عادي. اي دنماركي بعد ما القطهم ومقاطعوهم. انا عايز اقول لكم رغم ان كان الوضع يحرق الدم وقتها الا ان كان في نفس. كانت البرامج بتقول لو ملكة الدنمارك تعتذر، كانت البرامج والجرايد بتاعتنا بتقول لو الاتحاد الاوروبي بس يتأسف، كان عندنا في صوت، في حد بيتكلم، في حد بينطق. حتى لو كان بينطق اي مقر كان ينطق. اما الان بعد ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اليومين اللي فاتوا دول مئات الجرايد بتأكيد المسلمين كانها بتطلع للمسلمين من لسانها يعني كلهم اعلى ما بخلكم اركبوه يعني تنشر الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام. رضانا مفيش حد بيتكلم يا جماعه. احنا بنسمع المقدس لازم يتغير والنصوص المدرسه لازم تتعمل مش عارف فيها ايه وبنسمع كلام غريب. ما سمعناش حد قال محمد بن عبد الله ازاي. ما سمعناش حد بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. ما سمعناش حد بيتكلم رمز الاسلام عاصي الاسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام السلام. عشان كده الوقت صوف من النبي عليه الصلاه والسلام. ولا املك الا ان ادافع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا املك الا ان يعني ربنا قال سبحانه وتعالى تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ما هوش قادر ولكن كانت دموعه يعني اعذار الى الله عن عجزه انه ما هوش قادر ينصر الدين في الفتره دي. اذا كنا مش قادرين نعمل حاجه للنبي عليه الصلاه والسلام فقد تعبر الدموع قد يعبر ان ننصر النبي صلى الله عليه وسلم باقصى ما نستطيع. النهارده عايزين نتكلم عن سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. سيهلك الساخرون وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. اخواني واحبابي في الله لو قائد جيش الجيش ده فيه مليون ولا 100 مليون وجه 20 واحد قاموا هاجمين على قائد الجيش وقعدوا يعني يضربوا فيه ويجرحوا فيه ويعوروا فيه وبعد كده مشهم هيبقى ده مش عيب في وش قائد الجيش. ده عيب في المليون اللي وراه لان دول لو كانوا جنود ما كانوا سابوا القائد بتاعهم يؤذى. ما كانوا سابوا القائد

احب واحدة حبها في الدنيا خديجة تموت متأثرة بالجوع. تخيل واحد شايف مراته حبيبته 3 سنين بتاكل ورق الشجر، 3 سنوات تاكل ورق الشجر وهو يرى هذا ويكافح في الدعوة الى الله ولا يتوقف عنها ابدا. اخوانا اللي بيوزعوا الورق خلاص مدام الاذان خلص خلاص ما عادش حد يوزع حاجه. اخونا اللي بيوزع الورق ورا اخوانا خلاص مدام الاذان خلص ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص نبدا نكمل توزيع الورق باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد. كنا بنتكلم يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام هم مش عارفين بيشتموا مين، هم مش عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، وهو بيموت يقول نفسه ان هو يشوفك ويشوفك في القبر ان سلمت عليه يرد عليك السلام، يعني يدعو لك بالسلامه من كل مكروه في قبره. يوم القيامه تلاقيه تحت العرش بيسجد لله ويثني عليه عشان يشفع لينا، تلاقيه على باب الجنه بيفتحها رغم ان هو مش محتاج ان هو ينتظرك عليه الصلاه والسلام عشان يفتحها لامته، تلاقيه على الحوض بيسقي واحد واحد من امته عليه الصلاه والسلام. النبي في الدنيا تعب عشاننا 23 سنه ولكن يوم القيامه 50,000 سنه تعب عشاني وعشانك وعشانك. النبي عليه الصلاه والسلام شوف صوره واحده بس بتعرف هؤلاء الموتورين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. انا اعطيناك الايه الكوثر. ربنا بيفرح قلب النبي بيقول له افرح يا محمد افرح يا اللي استحملت الاذى عشاني انا هديك الكوثر. هو ايه الكوثر ده يا رب؟ الكوثر ده نار هتيجي هتسقي منه امتك يوم القيامة. نار هتستضيف عليه امتك في الجنة. يعني لما ربنا فرحه فرحه بحاجة عشان امته. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فرحه انه سيرضيه في امته. لما ربنا بشره بشره انه سيحفظ امته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرحته انه يشوفك فرحان، فرحته انه يشوفك مؤمنة بالله، فرحته انه يشوف الامة ماشية على طريق ربنا. يبقى الانسان ده بيحبك قد ايه، يبقى القلب ده بيحبك قد ايه، يبقى القلب ده ان اعطيناك الكوثر. الكوثر ده يوم القيامة الامة كلها ملفوفة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام بتشرب من ايديه، يبقى في الاخرة والامة كلها حواليه. والعلماء بعضهم قال ان يعني ان الكوثر ان الرسول قال عدد ان ياتيك النجوم، قالوا لا، قال لك النجوم دول هم علماء الامة، علماء الامة. فقال لك ان النبي حواليه ملايين من علماء الامة يوم القيامة. يعني كأن ربنا بيقول للغرب وبيقول للكفار، بيقولوا انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ ده العلماء بس في امته. بعد كده صلي لربك وانحر، شكل العيد الكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مصلى العيد والامة حواليه بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآية الأولانية ملايين علماء الأمة، والآية الثانية ملايين عباد الأمة. انتوا مين بقى؟ ان شناك والأبطر، انتوا مين؟ انتوا ذكركم هيفضل قد ايه في الدنيا؟ انتوا مين اللي بيتكلم على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا عارفين من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ احنا الخسرانين لو ما نصرناش النبي. يا جماعة تركيا دولة اسلامية لما اهين فيها المصحف وسكتوا حصل فيها زلزال في 4 ثواني قتل 40,000. دولة اسلامية، موضوع مش قضية دولة اسلامية وخلاص، الموضوع باكستان دولة اسلامية. ولكن لما امريكا وظفتهم انهم يحاصروا دولة افغانستان الاسلامية جنبهم ويمنعوا عنها في هذا الحصار، ربنا ابتلاهم بزلزال شرد منهم ما جرد من اعداد هائلة منهم. مش قضية انك انت مسلم يبقى ترفع عنك انك تنصر دينك، مش قضية انك انت مسلم يبقى انت ما انتش فرض عليك والا تعاقب في الدنيا قبل الاخرة. لو انت ما وقفتش جنب دينك، لو انت ما دفعتش عن حرمات الدين بتاعك، لو انت ما دفعتش عن نصرة الدين بتاعك. الذين يشتمون حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيرد عنهم هو الله. احنا لا نملك قوة عسكرية ان احنا نرد على الغرب يا جماعة، احنا لا نملك قوة اعلامية ان احنا نرد على هذه الجيوش الجرارة من الاعلام الغرب يا اخواننا. يعني رغم ان علماء الامة اجمعوا ان من شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتل، علماء الامة اجمعوا اجماع، يعني اجماع يعني دليل من الادلة الاربعة قرآن سنة قياس اجماع. يعني من انكره فيعني حكمه في الدين. انتوا عارفين منكر الاجماع اجماع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. ولكن هي القضية قضية مصالح ومفاسد بقى، قضية هل المصلحة تقتدي ان دلوقتي تتعامل ولا لا تقتدي؟ قال لك احنا دلوقتي ضعفاء والموضوع بيجيب مفسدة اكتر والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشتم اكتر، ولكن هنفضل لحد امتى كده؟ القضية قضية امتى هيبقى في رجالة ترد؟ النبي عليه الصلاة والسلام فضل 13 سنة في مكة يشتم ويتألف قصايد فيه، النبي رد امتى؟ في المدينة لما بقى معاه رجالة عليه الصلاة والسلام. امتى هتتربى بقى؟ امتى هتنصر دينك بقى؟ امتى هيبقى في رجالة بحق وهيدافع عن الدين بقى؟ امتى هيبقى عندنا قوة اعلامية بحق وهينرد عليها؟ مش ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ الله كلف كل مسلم ان يكون قويا، الله كلفك ما دمت مسلما فلابد ان تكون قويا. انما القضية ان ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام، ده احنا حتى ما تعبناش نفسنا ان احنا نعمل اعلام للتيار الاسلامي يصل بصوت. لما كلمتكم الوقت عن التوحش بتاع من يحاربون الاسلام وعن التسامح بتاع الاسلام، ده احنا ما عندناش اعلام نقول للناس بيه حقيقة ديننا يا اخوانا، ده احنا مفرطين حتى النخاع، ده احنا مقصرين حتى النخاع. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت جه واراد ان يبايعنا واراد ان يبايعك هتبايعه على ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار بايعهم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. تبايع النبي على ايه؟ اركان بيعة العقبة الخمسة، تبايع النبي على ايه منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على 5 اركان، قال لهم مقابل ان انا اقبلكم جنود معايا في جيش نصرة الاسلام، مقابل ان يقبلك جندي معاه، مقابل انك تقبل بس، ده دي الاختبارات العسكرية بتاعت الكلية العسكرية المحمدية، ده دي شروط الالتحاق

يعني ورقه بسيطه جدا اللي قال صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم. الورقه دي يعني اخواننا اللي وزعوها انا يعني زعلان ان هم وزعوها قبل ما اقول لهم ليه، يعني لسه ما توزعتش على الرجاله صح؟ توزع عليكم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا زودنا فيها بس شعار تحتها سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. ده الشعار بتاعنا دلوقتي سيهلك، مش هما بيتريقوا كل دول هيهلكوا، ان شانئك هو الابتر، كل دول هيهلكوا. وربنا قال شانئ، الشان لما تراجعوا في كتب اللغه الشان ان انا اكرهك لدرجه اني مش قادر اسمع اسمك، اني مش قادر اشوفك وابص في وشك. شوفوا حقدهم على النبي وصل لدرجه ايه عليه الصلاه والسلام، ان شانئك هو الابتر، كل دول هيروحوا وهيهلكوا، سيهلك الساخرون وسيبقى محمد. كاتبين حملة سيهلك الساخرون وسيبقى محمد، شارك معنا وشاركوا معنا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك. انا كتبت الصفحة الرسمية ليه؟ حد عارف كتبتها ليه؟ عشان اقول يا جماعة انا عامل الورقة دي، فيا جماعية كذا لو سمحت اعملوا ورقة واكتبهم شاركونا في الحملة على الصفحة بتاعتنا، ولو سمحت يا جهة كذا اعملوا ورقة واكتبوا شاركونا في الصفحة بتاعت كذا، ولو سمحتوا يا جماعة المطلوب من كل واحد مننا ان يجيب اخره في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. القضية مش قضية ورقة، قضية ان اللي ياخد الورقة ديت يصورها 10 20 30 40 نسخة ومش يوزعها، يلزقها على العربيات على المحلات. لازم يكون طب هتوزع عليك الوقتين ورقة تانية جبت من نسختها ربنا يحفظك، وتصورها وتلزقها في كل مكان لو تقدر، يعني تبقى دي شغلتك يا اخوانا. ما ينفعش ان الموضوع يبقى بارد الانفاس في التعامل مع النبي عليه الصلاه والسلام. اللي منكم عنده موقع نت، اللي منكم عنده جمعيه خيريه، اللي منكم عنده اي جمعيه لتحفيظ الاطفال القران، اللي منكم عنده اي جهه دينيه ليها نشاط اجتماعي خيري او او او، اخوانا لو سمحتم الكل لازم يعمل حملات ولازم ينشر على قد ما يقدر قضيه نصره النبي عليه الصلاه والسلام. نقدر نعمل ايه؟ للاسف الشديد اللي نقدر نعمله هو يعني مش هيبقى كتير، ولكن ابلغ رد نرد بيه عليهم هو رد مين؟ ابلغ رد مين؟ حمزه بن عبد المطلب. اتسبون محمدا ونحن على سنته؟ قضيه ان احنا نفسنا نلتزم، اعظم اعتذار نعتذر به الى النبي عليه الصلاه والسلام اعتذار عملي، اعتذار في شكل التزام بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين نقوم في المجتمع بتاعنا الاول قضيه السنه، عايزين ننشر في كل وسيله نقدر ننشر فيها قضيه السنه، نفوق الناس ونقول لهم ان جرايد العالم الوقت نشره الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، لان لما نشرتها جريده سكتة وهيفضلوا ينشروا، وهيفضل في افلام مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام تطلع كل يوم، والناس دي بقى لها 1400 سنه ما بتبطلش يا جماعه، الا لما بتشوف للدين رجاله بيدافعوا عن الدين بحقه حقيقي، واقفين للدين بحقه حقيقي. انما اذا كان لو رحت كلمت واحد يعني امريكي نزل وعاكس مسلمه في شوارعنا هيقول لك اذا كان المسلم ماشي عاكس المسلمه في الشارع انت عايزني انا اللي مش معاكوا اصلا ولا انا تبع دينكم، انت عايزني انا اللي حافظ على حرمات انتوا نفسكم انتهكتوها في دينكم. عايزين نشيل مسؤوليه مواجهه العلمانيه في مصر، نشيل مسؤوليه مواجهه التيار العلماني في مصر، مواجهه مجرمي التوك شو وهم يحاربون سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسممون عقائد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا الحديث ده كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن، خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفونه. اين الان الذين يكافحون في معارك الدعوه الى الله، في معارك انك انت تبقى راجل، انك انت تبني رجاله؟ عايزين نشتغل يا جماعه، عايزين ننشر قضيه الدين، عايزين ننصر قضيه الدين، عايزين رد عمل يا اخوانا، عايزين ننشر قضيه السنه في المجتمع. النهارده الورش سواء في الرجال او في النساء ان شاء الله باذن الله هتبقى عن قضيه نصره النبي عليه الصلاه والسلام. اللي عنده فكره يقترحها، اللي عايزين ينزلوا جوله يبقى معاهم ورق زي ده، ورق عن النبي، سي دي درس عن النبي عليه الصلاه والسلام عندنا على الصفحه اللي هي الصفحه الرسميه للدكتور حازم شومان على الصفحه. بننزل حمله دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، وبنعمل مقاطع برضه باذن الله سبحانه وتعالى للدعاء الى الله في الحاجات اللي فيها دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام، الحاجات اللي ممكن احنا نحاول ننشرها، نحاول نسمعها ونقول منها للناس، بحيث ان احنا نتكلم يا اخوانا، نتكلم يعني البكم الدعوي الذي اصابنا ده نكسره ونتكلم